قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فقد نقضت قريش صلح الحديبية الذي أبرمته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان ينص على أن تتوقف الحرب بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنوات، ومن أحب أن يدخل مع قريش فله أن يدخل من القبائل وله ما لها من الحقوق وعليه ما عليها من الواجبات، ومن أحب أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم يعني من القبائل فله ذلك وله ما لمحمد صلى الله عليه وسلم من الحقوق وعليه ما على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات، مع بنود أخرى في صلح الحديبية. نقضت قريش هذا الصلح وهذا العهد وهذا العقد، فقد أعانت قبيلة بني بكر حليفتها على قبيلة خزاعة حليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح والرجال والمال، وقامت قبيلة بني بكر بقتل 23 رجلا من قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبني بكر في حلف قريش، فبني بكر قتلت من خزاعة 23، وأعانتها قريش بالمال والسلاح والرجال، وبذلك تكون قريش قد نقضت صلح الحديبية وخانت الأمانة وغدرت بهذا العهد وهذا الوعد وهذا العقد. ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قام عمرو بن سالم الخزاعي بإنشاد أبيات شعر على مسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وعلى مسمع ومرأة من المسلمين، قال: يا ربي إني ناشد محمد حلف أبيه وأبينا الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا. وإلى أن قال: إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتونا بالوتير هجعا وقتلونا ركعا وسجدا. إن قريشا أخلفوك الموعدة خلف ونقضوا ميثاقك المؤكدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. وندمت قريش على هذا، ندمت قريش وفكروا في الاحتمالات التي قد يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، واستنتجوا إلى أن النبي سيعرض عليهم واحدا من ثلاثة: إما يدفع دية القتلى، وإما يتبرأ من بني بكر، وإما ينبذ إليهم على سواء فيحاربهم ويقاتلهم. وفعلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم واحدا من هذه الخصال الثلاثة فرفضوها الثلاثة. وعرض عليهم أبو سفيان أن ينكروا هذا الأمر، ينفوا من الأصل ومن الأساس، ينفوا إنهم اشتركوا مع بني بكر بالمال أو بالسلاح أو بالرجال، ينكروا ويجحدوا هذا الأمر تماما تماما، مع أن النبي عرض عليهم عليه الصلاة والسلام عروض منصفة. لم يعاجلهم بالقتال، لم يتعجل بالقتال، وإنما عرض عليهم أمور منصفة وعادلة: تدفعوا دية القتلى، انتهى الأمر. إن رفضتم يا معشر قريش فتبرأوا من بني بكر ونحن نتصرف معهم، فإن رفضتم هذا أو ذاك فلا بد من القصاص ولا بد من الحرب والقتال. عروض منصفة وعادلة ومقبولة وسهلة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فرفضتها، وقرروا أن يجحدوا هذا الأمر. وفعلا توجه أبو سفيان إلى المدينة لينكر ويطالب بتجديد العقد وإطالته، بدل ما الحرب تقف 10 سنين طب نخليهم 15، طب نخليهم 20، والعقد يبقى يقوى يجدد مرة ثانية. وفي الطريق في عسفان تقابل أبو سفيان مع بديل بن ورقاء الخزاعي سيد خزاعة، وكان بديل قد ذهب إلى المدينة وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث مرة ثانية، غير المرة بتاعت عمرو بن سالم الخزاعي التي أنشد فيها هذه الأبيات المشهورة. بديل بن ورقاء هو كمان سيد خزاعة ذهب للمدينة وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث من نقض قريش للعهد، وعاد بديل بن ورقاء. وفي الطريق تقابل مع أبي سفيان في عسفان بين مكة وبين المدينة. أبو سفيان يسأل: أين كنت يا بديل؟ هل أتيت المدينة؟ هل أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بديل: لا، وإنما سرت بخزاعة في هذا الوادي، جئت بمساحل البحر. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. وعاد بديل بن ورقاء إلى مكة لأنه كان ساكن في مكة. أما أبو سفيان فذهب إلى المكان الذي برك فيه ناقة بديل بن ورقاء ومن كان معه، وأخذ البعض وفته، فإذا فيه نوى المدينة، العلف في الطحين بتاع النوى أو أثار النوى. النوى كانوا بينتفعوا به، نوى التمر البلح يدقوه ويعلفوه الإبل، تبقى بقايا من النوى في العلف في الروى في البعر. فلما فت أبو سفيان البعرة وجد فيها آثار النوى، فقال: أحلف بالله لقد أتى بديل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: والله راح وقبله، بس بديل ما قالوش، فده استنتاجه استنباطه، إنما لم يجزم ولم يقطع. وصل أبو سفيان المدينة، هيروح فين في المدينة؟ هيروح المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والمسجد لازق فيه على طول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وبنته أم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة لو تذكرون، أم حبيبة هاجرت قديما سنة 5 من البعثة، بعد البعثة 5 سنوات، واحنا النهاردة بنتكلم بعد الهجرة 8، يعني بعد البعثة 5 سنوات. يبقى عدى النبي قعد في مكة كم سنة كمان بعد 5؟ 8، 8 في مكة وكمان 8 في المدينة، 16 سنة. هي كانت مهاجرة سنة 5، راحت الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان. هجرت الحبشة، وهناك مات عبيد الله بن جحش. في روايات بتقول أنه هو ارتد إلى النصرانية ومات هناك، وهذه الروايات في إسنادها ضعف، فالله أعلم هل مات على النصرانية أم مات على الإسلام. المهم أنه مات في الحبشة، مات عبيد الله بن جحش في الحبشة. وأصبحت أم حبيبة لا زوج لها، لا بعل لها في الحبشة، وقعدت سنين في الحبشة، سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، إلى أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب إلى النجاشي يزوج إياها. بعد سنة 5 في المدينة نبعت للنجاشي يزوج أم حبيبة من غير زوج، سنين طويلة لا بعل لها لا قيم لها في بلاد الغربة، في بلاد الغربة بعيدة عن الوطن بعيدة عن الأهل. فالنبي أرسل يتزوجها عليه الصلاة والسلام، وإلا ما هي قدام المسلمين سنين طويلة، ما حدش يتجوزها ليه من مهاجر الحبشة؟ مع في الحبشة لسه في عدد من الرجال، في عدد من المسلمين، ما حدش يتزوجها. ما قدام الصحابة في الحبشة ما حدش يتزوجها. طب حد من في المدينة من المهاجرين أو الأنصار أرسل يتزوجها؟ لم يفعل أحد. لحد من اللي في الحبشة اتجوزها ولا حد اللي في المدينة اتجوزها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يأمره بتزويج من أم حبيبه. فعلا تم الزواج بعد غزوة الخندق، فبقت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت المدينة على فتح خيبر سنة 7، فبقى لها 15 سنة غيبة ما شافتش أبوها أبو سفيان. وإحنا دلوقتي في كمان سنة 8، يعني 16 سنة ولا هو شافها. فلما يجي المدينة أبو سفيان وعلم أنها قدمت، ده بقى لها سنة في المدينة، هي جت مع فتح خيبر في سنة 7 وإحنا بنتكلم في سنة 8، فبقى لها سنة في المدينة. وصلت الأخبار إلى أبي سفيان إلى أن ابنته أم حبيبة وصلت المدينة وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتسكن بجوار المسجد. فلما وصل المدينة دخل على أم حبيبة سلم عليها بعد غيبة 16 سنة. فلما أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته، لفته سحبته من تحته ولفته جمعته طوته. ولك أن تتخيل هذا الموقف، أبو سفيان واقف وسحبت الفرشة ولفته، أعد ولا أمشي؟ المعنى إيه؟ أعد؟ أعد على إيه؟ ولا أمشي؟ سؤال، ما هو أنا موقف. قال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش؟ يعني انا اعلى عندك ان انا اقعد على الحاجه دي اللي يعني الفرشه دي، ام رغبت به عني؟ ولا الفرشه دي اعلى مني انا ما استاهلهاش؟ مين اللي ما يستاهلش؟ مين الفرشه دي ما تستاهلنيش؟ يعني هتجيبي لي فرشه احسن واعلى؟ استنى اقف، هتجيبي فرشه تانية؟ ولا الفرشة ما تستهلنيش أمشي؟ ما ظاهر جدا واضح، ما لو في فرشة تانية فين؟ ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفهوش، ده هو السرير مثلا وعليه الفرش يعني قليل. قالت إنك مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أحب أن تجلس عليه. قال يا بني لقد أصابك بعدي شر. موقف يحتاج إلى وقفة بل وقفات. أم حبيبة رضي الله عنها صاحبة عقيدة، صاحبة إيمان، صاحبة مواقف، هذا أبوها غائب لم تره منذ 16 عام، 16 سنة ما شافتش أبوها، بالأحضان، بالقبولات، بالتحيات، بالسلامات، أبدا. في إسلام، في إيمان، في حواجز، في اعتبارات أخرى، لأن أبو سفيان ما كان شخصية عادية إلى هذا الوقت، وإنما كان رأس الكفر، قائد من قوات قريش، يصد عن سبيل الله، يحارب الإسلام، يحارب المسلمين، ما كان شخصية عادية أبو سفيان. فلما أراد أن يجلس على الفراش طوته، وإنت ممكن تتخيل الموقف، لسه واقف هيقعد، فسحبت الفرشة ولفتها. موقف أبو سفيان برضو فهمها بسرعة إن في حاجة، وهو واقف، طب أروح فين؟ كأن معنى للمعنى، أروح أقعد على إيه؟ ولا أمشي؟ فبقى عنده احتمالين، عايز يعرف يتصرف ازاي يعني. قال يا بني ارغبتي بي عن هذا الفراش؟ وبتدي بنفسه الاول، لان ابو سفيان يحب الفخر، كان عن نفسه الاول. ارغبتي بي عن هذا الفراش؟ حاولت تبعدين انا عنه؟ ما يستهلنيش، انا اعلى منه، ام رغبتي به عني؟ انت بعتي بي عني ولا بعتين انا عنه؟ عايز تبعدي مين عن مين؟ قالت أنت مشرك نجس. الولاء والبراء، تقول له أنت مشرك نجس، فهمة رضي الله عنه وارضاه. والله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، الآية دي آية في القرآن، هذا كلام الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إنما المشركون نجس، عرف الآية حفظها أو عرف المعنى، فتقول له أنت مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أحب أن تجلس عليه. طب أنت مشرك، النبي موحد عليه الصلاة والسلام، أنت نجس، النبي طاهر، ده فراش الطاهر المطهر صلوات الله وسلامه عليه. قالت لم أحب أن تجلس عليه، كلام واضح جدا وقوي، بعد غيبة 16 سنة، لا تجامل على حساب الدين، لا تجامل على حساب الدين، موقف قوي من مواقف الإيمان، من مواقف العقيدة، من مواقف الولاء والبراء، الولاء لدين الله، الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والبراء من أعداء الله، حتى إن كان أبوها، حتى إن كان أبوها، تتبرأ منه ومن أعماله، مشرك. قال يا بني لقد أصابك بعدي شر، هو مش فاهم، وما يفهمش الإسلام إلا اللي يخش في الإسلام يفهم إيه الولاء وإيه البراء. وفي مسائل أخرى، الوقفة دي بنقف معاها وقفات. المشرك نجس، خلاص القرآن قال كده، إنما المشركون نجس. يبقى المشرك نجس وكل مشرك نجس. إنما المسألة نجاسة المشرك في قلبه أم نجاسة المشرك في بدنه؟ دي المسألة. الظاهر الذي يظهر أن المشرك نجس في بدنه، بدنه كمان نجس، بس المسألة إن مش كل نجس بينجس غيره، يعني في نجس ينجس غيره وفي نجس لا ينجس غيره. زي ما نقول إيه، في حتى في الطهارات يقول لك هذا طاهر مطهر، ها عدت عليكم الفقه، وهذا طاهر لا يطهر غيره، في طاهر يطهر غيره وفي طاهر لا يطهر غيره، في نجس ينجس غيره وفي نجس لا ينجس ايه غيره. فالمشرك نجس بس ما ينجسش غيره، يعني ما ينجسش المكان، نجاسه يعني تقتضي التطهير. انما نجس بدنه نجس، صحيح مش هينجس غيره، بس لا يصح ان يتواجد النجس في المكان الطاهر. المشرك النجس الذي يظهر حتى في بدنه، وام حبيبة مش اول واحدة تلتفت الى هذا المعنى. كلمنا قبل كده في سنة 4 عن مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة. في مأساة الرجيع جت قبيلة عضل وقارة للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن فيهم إسلاما، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن، فأرسل معهم 6 في رواية و10 في رواية، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في الطريق غدروا بهم، غدروا بال10، أما ثابت فرفض أن ينزل. لما طلعوا الصحابة 10 على الجبل فقالوا لهم عضل وقارة انزلوا ولكم الأمان، قالوا هذا أول الغد، رفض. بعض واحد من الصحابة نزل أول فرح جين مكتفين، قالوا هذا أول الغد، فرفضوا أن ينزلوا وقاتلوا. أما عاصم قائد 10 فقتل، وال10 كلهم قتلوا ما عدا 2 خبيب واحد منهم، وأخذوه. وقصة خبيب قلناها قبل كده. المقصد أن سيدنا عاصم بن ثابت قتل، ده رئيس 10. وبعدين سيدنا عاصم بن ثابت كان قد قتل عظيما من عظمائهم في غزوة بدر، الكلام ده كله قلناه الحمد لله. لما قتل هو كان قتل واحد من العظام العظماء بتاعهم في غزوة بدر، لما قتل فأرسلت قريش يريدون أن يأتوا بشيء من جسده عشان يطمنوا أهل القتيل اللي قتلوا بدر، أدي اللي قتل منكم إحنا قتلناه، فبعتوا عشان يجيبوا جزء من جسمه حاجة. فأرسل الله عليه ظلة من الدبر، من الضبابير الزنابير، ربنا بعت على عاصم بن ثابت سحابة أو كتلة من الضبابير من الزنابير اللي بتلسع، اللي يجي ناحيتها تلسعه، ممكن تقول لسعه وميتة، فعايزين ياخدوا الجثة أو جزء من سيدنا عاصم وميت، مش عارفين يقربوا الضبابير والزنابير هتلسعهم. فقالوا طيب الضبابير دي بتمشي بالليل، نستنى بالليل لما تمشي الضبابير دي ونروح نجيبه بالليل. أرسل الله عز وجل سيلا فحمله إلى حيث لا يعلم أحد، مش الضبابير، ربنا بيحفظ عبده، ما عرفوش راحوا فيه. فبلغ الخبر عمر فقال يحفظ الله عبده المؤمن بعد موته كما يحفظه في حياته، وكان عاصم قد أعطى عهدا لله أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك تنجسا. عاصم ثابت أعطى عهدا لله لا يمس مشرك، عمره ما يلمس واحد مشرك، ولا جلده يلمس جلد واحد مشرك، ولا يخلي واحد مشرك إيه يلمسه. ووفى طول ما هو عايش. لما كان عايش وفى مات. فالمشركين حيلمسوه. فحماه الله عز وجل. حفظه الله. الله. عاص بن ثابت. مش عايز يلمس مشرك. تنجسا. مش النجاسة حتى هتنتقل اليه. انما لا يناسب الطاهر. لا يناسبه مس المشرك. حتى ولو لم تنتقل النجاسة اليه. واضح؟ المكان الطاهر ما يبقاش فيه نجس او نجس. مكة المكرمة اطهر البقاع. اطهر الاماكن. لا يناسبها ان يتواجد فيها الانجاس المشركون. حتى لو مش هينجسوا مكة. بس دول انجاس. لا يتواجدوا في المكان الطاهر. لا يناسب المكان. انما فيه نجاسات. واضح؟ اما المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. الكافر نجس حي وميت. هو حي نجس وهو ميت نجس. اما المسلم لا ينجس ابدا لا حيا ولا ميتا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. سيدنا حذيفة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة. فانخنس حذيفة وكان جنبا فذهب فاغتسل ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا حذيفة؟ أين ذهبت يا حذيفة؟ قال كنت جنبا يا رسول الله فذهبت فاغتسلت فجئت. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. دي رواية. في رواية أخرى إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. الحمد لله على نعمة الإسلام. والحمد لله الذي طهرنا بالإيمان وطهرنا بالتوحيد. نعمة عظيمة جدا. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. عشان تعرف نعمة ربنا علينا بالإسلام. نعمة عظيمة جدا. أنت طاهر حي وميت حيا وميتا. والمشرك نجس حيا وميتا. نعمة عظيمة نعمة الإسلام. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام. فأم حبيبة قالت لأبوها قالت لأبيها أبي سفيان أنت مشرك نجس. والنجاسة بتاعته الظاهر الأمر أن هي برضو بدنه نجس. مش هنجس الفرشة بس. لا يصح أن يتواجد في هذا المكان الطاهر. هذا مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المكان اللي بيقعد عليه الطاهر ما يقعدش عليه النجس. دي مسألة. مسألة نجاسة المشرك وكده. مرة تانية ومرة تالتة بنقول هذا كلام الله. هذه آية في القرآن في سورة التوبة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو ما حدش سمع وتأكد من دي آية في القرآن يقولوا علينا متعصبين متشددين متخلفين. وهذه الألفاظ بنقول يا جماعة هذا كلام الله. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. مسألة تانية تتعلق بالزوجة. الزوجة الأمينة على بيت زوجها. الزوجة الأمينة على بيت زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبة عرفات حمد الله وأثنى عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، دماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع، والنبي تكلم عن دماء الجاهلية وربا الجاهلية، ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. من حق الراجل على زوجته، ولكم يعني الرجال عليهن على الزوجات أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فرشتك وسريرك وبيتك وكراسيك الزوجة ما تقعدش عليها حد انت تكرهه او تكره انه يقعد في المكان ده. ده في خطبة الوداع النبي يعلم الزوجات ويعلم الرجال اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم كسوتهن إطعامهن بالمعروف إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فحق الزوج على زوجته إن ما تخليش حد يقعد على فرشته هو بيكرهه هو مش عايز، حتى لو كان أبوها، لو الزوج يكره ان ابوها يقعد على فرشته ما تقعدوش ابوها، لو الزوج كاره ان اخوها يقعد على فرشته ما تقعدش اخوها. ام حبيبه زوجه طبعا فقيهه ارفع حق الزوج، دي فرشه النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي هيقعد على فرشة النبي؟ مين اللي هيطأ على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان عدو الله رأس المشركين. تعرف إن النبي يكره هذا عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم تجامل الأب على حساب الزوج، تتحرج ممكن راح تتحرج، فخلاص بقى أهو جه ودفيتي 16 سنة غايب، ولو أعادته لها أعذار، لو أعادته 16 سنة وذبتها، هي بيتها بس ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وضحت المسألة؟ فكل زوجة بنقول لها لو تعرفي إن زوجك كاره أبوك يخش البيت ما تدخليش أبوك بلا مجاملة بلا حرج، خلاص أنت تتعاملي مع الله، زوجك بقى محق ومبطل، زوجك مش عايز اخوك يخش البيت ما تدخليش اخوك لا في العلن ولا في السر. طب جوزك مش عايز ابوه حماكي يعني يخش البيت ما تدخليش ابوه ما تدخليش اخوه، بس ممكن زوج يقول لزوجته ايه حتى لو ابوه يجي ما تدخلوش، يقول له حاضر، فلو ابوه جه ما تدخلوش، يقول لا حتى لو ابوك جه، لو امك جيت ما تدخلهاش، اللي حاضر. الزوجة اللي مش فاهمة تيجي في السر وزوجها في الشغل تفتح الباب خش، اخوها يخش واخوها يخش وامها تخش، جهل جهل، قلة دين وقلة ايمان وقلة علم. وآدي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نتكلم في الولاء والبراء، نتعلم في مواقف العقيدة، القوة في العقيدة والتوحيد وعدم المجاملة على حساب الدين، نتكلم في حق الزوج وحق الزوجة برضه من خلال السيرة، من خلال السيرة. فأبو حبيبة رفض ابن أبو سفيان يقعد على فرشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي راعت حق الزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تقعدش حد على فرشته، النبي كاره إنه يقعد على فرشته زي أبو سفيان، ده من ناحية. ومن ناحية تانية إن هي قالت لأبو سفيان أنت مشرك نجس ووضحت له، مواقف قوية جدا يعني. فأبو سفيان قال لها: يا بنية، لقد أصابك بعدي شر. الحالة اللي انت فيها التصرف ده شر. جبت منين شر يا أبو سفيان؟ انت عرفت الشر منين؟ يعني الشر بيتعرف من الشرع، من الدين، مش من العقول، مش من العادات والتقاليد، مش من أيام الجاهلية. ده الخير والشر تعرفه من القرآن. اللي القرآن يقول عليه خير يبقى هو الخير، واللي القرآن يقول عليه شر يبقى هو الشر، مش حسب اللي يقول الناس. ده ممكن الناس يقولوا على الخير شر زي أبو سفيان كده، اللي عملته أم المؤمنين ده خير هو عليه شر. ممكن الناس يقولوا على الشر خير رحمك الله. فبقول لها: يا أبو أي بني، لقد أصابك بعدي شر. الحالة التصرفات اللي انت عملتها دي شر، والحالة اللي انت عليها دلوقتي شر. بعد ما سبتيني وبعد ما أصل يا جماعة ما يفهمش الإسلام إلا اللي بيخش جوه الإسلام يعرف التصرفات دي. شو احنا بقى مسلمين دلوقتي عارفين ان حق الزوج على الزوجة ايه؟ ما تدخلش حد ايه بيته، يقعد على عفشه وفرشته اللي هو من اللي بيكرهه. احنا فهمناه. اللي برا الإسلام ما يفهمش الحكم ده. احنا دلوقتي فاهمين حتة الولاء والبراء. اللي برا الإسلام ما يفهمش، ما عندوش ولاء وبراء. اللي جوه الإسلام عارف انما المشركون ايه نجس. اللي بره الاسلام ابو سفيان وغيره مش فاهم ان هو نجس، ده مفكر نفسه طاهر وبيلبس كويس وبيحط ريحه وبياكل كويس وبياخد حمام كل يوم، ولا لو اتنقع في ميه وصابون وكلور طول العمر نجس برضه. فهمتها ديت؟ يفضل نجس. ينضف امتى؟ لما يتشهد الشهادتين. الشهادتين تنظف جسمه، حتى اللحم ده ينظف. ما تستغربوش والله. انتوا عارفين العلماء في سوريا عملوا بحث عجيب قوي، جابوا الخرفان، خرفان بتاع 30 ولا حاجة، 30 و30 ولا عدد من الخرفان، وخرفان قاعد يقولوا لها بسم الله الله أكبر ويذبحوا، وخرفان تانية يذبحوها من غير ما يسموا ولا يكبروا. وبعد كده أخذوا عينات من أنسجة الخرفان اللي سموا عليها وكبروا، وعينات من أنسجة الخرفان اللي ما سموش عليها ولا كبروا. النتيجة العجيبة جدا، الخرفان اللي متسمي عليها حللوا الأنسجة لقوها معقمة خالية من الميكروبات، واللي ما تسماش عليها مليانة ميكروبات. شوف الذكر طهر حتى الأنسجة، حتى الأنسجة الذكر طهرها. آمنت بالله لا إله إلا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. الناس ما تفهمش المسائل دي، عشان كده قلت لك ما يفهمش المسائل دي غير اللي يخش الإسلام يعرف الحقيقة، يعرف الحقيقة. فأبو سفيان طلع من عند بنته، هيروح فين بقى؟ المسجد. دخل المسجد أبو سفيان فلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، جئت لأجدد العهد وأطيل في المدة. فالنبي قال له: ما جئت لغير ذلك؟ ما جئت إلا لذلك؟ قال: نعم، ما جئت إلا لذلك. فالنبي قال له: هل كان من حدث قبلكم في حاجة نحبك حصلت؟ قال: لا. كذب. قال: لا، معاذ الله، نحن على العهد وعلى الصلح، ما غيرنا ولا بدلنا. يا دي العبارات، لو قلت لا كذبة. ده عمال يقول معاذ الله. عارف في واحد لما يقول كعبارات كده بطريقة تصدقه، لولاش انت عارف الحقيقة، معاذ الله ده يبين لك انه ايه بقى؟ تقي. معاذ الله، نحن على العهد وعلى الصلح، ما غيرنا ولا بدلنا، عبارات واحدة ورا التانية. والنبي عارف عليه الصلاة والسلام قال ما جئت إلا لغير ذلك، ما حدث قبلكم شيء. قال معاذ الله، نحن على العهد، نحن على العهد وعلى العقد. فقال النبي ونحن على ذلك. فقال أبو سفيان فجدد العقد وزد في المدة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد جدد العقد وزد في المدة. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكون الحل، مع ذا النبي قال له هل حدث قبلكم شيء؟ قال معاذ الله لا ما حصلش، كذاب كذبت. النفي، الإنكار، الجحود، الإصرار. طيب عارف لو قال حصل، حصل، فالنبي كان يقول له ايه؟ واحد من ثلاثة. هو قال ما حصلش لانه جاي من مكة عشان ايه؟ عشان يجحد، هو جاي ينفي، هو جاي ينكر. طب النبي هيتكلم معاه ازاي؟ هيقول له واحد من ثلاثة ويقول ما حصلش. طيب خلاص، طب جدد في العهد وجدد في المدة. طب ليه؟ حصل حاجة ولا ما حصلش؟ طيب لو النبي قال له نجدد العهد ونزيد في المدة، يبقى النبي أسقط حق إيه؟ خزاعة. لو النبي قال له لأ مش هنجدد العهد ولا نزود في المدة، فأبو سفيان هيرجع يقول إيه؟ هيجوا يحاربونا، لأن أبو سفيان كما استنتج هناك في مكة قال لهم هيجوا يحاربونا، وغيره قال هيجوا. فلو النبي قال له لأ مش هنجدد، هيقول بقى إيه؟ يبقى هيجوا، فهيروحوا يستعدوا، والنبي عايز يفوت عليهم الفرصة دي عليه الصلاة والسلام. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يردش عليه. فذهب أبو سفيان لأبي بكر قال يا أبو بكر اشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر ما أنا بفاعل، لا يمكن، طالما أنه ما ردش عليك، كلمته مرة ما ردش، ما أنا بفاعل. قال فأجر بين، أجر بين الناس، افصل، احمي أهل مكة من المسلمين واحمي المسلمين أهل مكة. قال أبو بكر جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، للنبي يقول عليه النبي يجيره أنا. فبحث أبو سفيان عن عمر حتى وجده، قال يا عمر اشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أأنا أشفع لكم؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، أو لجاهدتكم عليه، لو مش لاقي غير نمل حركة بالنملة واجي حاربكم. قوي سيدنا عمر ده، مش كده وبس. فقال له كده، قال ما كان من حلفنا جديدا فقطعه الله، وما كان من حلفنا متينا فأوهنه الله، وما كان من حلفنا منقطعا فلا وصله الله. يعني قال جزيت من ذي رحم شرا، بتدعي للحلف يتقطع وانا ادعي عليك، جزيت من ذي رحم ايه شرا. سيدنا عمر برضو قوي قوي، يقول له أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ يعني تقول سبحان الله. شوف الأيام، فاكرين في غزوة أحد، في آخر غزوة أحد أبو سفيان هو وقف في نهاية الغزوة يقول للمسلمين أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال النبي لا تجيبوه. لما لقى محدش بيرد قال أما هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم، إحنا كفيناكم، الثلاثة دول قتلناهم. مع أن النبي قال لا تجيبوا إلا أن عمر لم يتماسك، ما قدرش. قال أي عدو الله، أبقى الله لك ما يسوءك، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا عمر بن الخطاب. شوف الثلاثة زمان اللي اتكلم عنهم أبو سفيان النهاردة قدام الرسول، شو الأيام بتغير إزاي؟ تلك الأيام نداولها بين الناس، اللي قال عليهم إحنا كفيناكو، الثلاثة دول واقف قدام الثلاثة وبيتحايل بيتحايل يكلم النبي، النبي ما ردش عليه. يروح لأبو بكر يقول له ما أنا بفاعل، لا يمكن أشفع لك عند النبي. يروح لعمر يقول له لو لم أجد إلا الذر الدبان أو النمل لجهدتكم عليه، أركب عليه وحاربكم، لو مش لاقي حاجة في الدنيا يعني هحاربكم وحقتلكم وحجهدكم حتى لو مش لاقي حاجة. رضي الله عن عمر، مش كده بس، ويدعي قدام إن الحلف بتاعنا اللي هو الجديد ربنا يخلقه يعني خليه قديم يتلغى، والحلف اللي هو متين ربنا يقطعه، والحلف اللي هو مقطوع ربنا لا يوصله، عشان هنقولكم وحن يعني خلاص اللي بيننا وبينكم. موقف قوي جدا. طب يعمل ايه ابو سفيان؟ الامر بقى صعب جدا. فانطلق الى عثمان، في روايه من الروايات ان الروايات قليله قوي، انطلق الى عثمان فقال عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار على صراط المهاجرين، يروح لابو عبيده مثلا، يروح سعد بن ابي وقاص، يروح لفلان، كل واحد يقول له ما انا بفاعل لا اجير بين الناس، وجواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يئس من المهاجرين ذهب الى الانصار، ذهب الى سعد بن عباده، قال يا ابا ثابت انت سيد هذه البحيره جزيره والمدينه فاشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما انا بفاعل، ما اجير على رسول الله، وما احد يجير على رسول الله، احنا من اهل المدينه بس كلمته هي اللي ماشيه على المدينه واهل المدينه عليه الصلاه والسلام، ما يجير احد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو سفيان شاف ان الامور بقت صعبه جدا، يروح فين؟ راح الجامع قبل النبي ما الامور ما نفعتش، راح لابو بكر، راح لعمر، راح سعد بن الربيع، راح. فذهب الى علي بن ابي طالب في بيته، دخل ببيت سيدنا علي، قال يا علي لقد جئت لامر ولا اريد ان اعود بخيبه، جئت لحاجه ولا اريد ان اعود الا وقد قضيتها، اشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما انا بفاعل، والله ما انا بفاعل، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر وما يستطيع احد منا ان يكلمه فيه. انتهى. قال يا ابا الحسن اني ارى الامور قد اشتدت علي، مش اشتدت، كل ما اروح لواحد لا الحكايه مقفوله خالص، وانت امس القوم بي رحما واقربه مني قرابه، فانصحني. عايز نصيحه. قال والله لا اجد شيئا ينفعك غير انك سيد بني كنان، سيد قريش، فقم فاجر بين الناس، قول انا اجرت بين الناس، فصلت دون عن دول ومحدش يحارب ومفيش حرب. قال علي بن ابي طالب وما أظن أن يقبلوا كلامك، قول بس أنا أظن أن مش هيقبلوا منك يعني، وما أظن هذا يغني عنك شيئا، وما أملك لك غير هذا، أنا ما قداميش غير أن أنا أقول لك كده، أدل يعني أقول قول بس مين همشي كلامك؟ ما حدش. فقال أبو سفيان لفاطمة يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيري بين الناس، أنت وقف الحرب اللي هتحصل دي. قالت أنا امرأة وما كنت لأجير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحسن يدب بين يديها، فقال مري ابنك هذا يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر، علمي كلمات يطلع يقولها، وانتم المسلمين عندكم أقل واحد يجير أدناهم على إيه؟ على فلا مري ابنك هذا يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت ما بلغ ابني هذا أن يجير، يا أبو سفيان عمال يتحايل حتى على الأولاد كلمة من ولد، يا سبحان الله، حتى ولد يقول كلمة بس تنقذه. شفت نزل منين لحبيبين؟ شفت نزل فين؟ بيستجدي كلمة حتى من الأطفال لسه صغير. الحسن في الوقت اللي عنده كان عنده سنتين. قالت ما بلغ ابني هذا أن يجير، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه بقى؟ فسيدنا علي قال له قم فاخرج، قم بقى تحت، قم فاخرج فأجر بين الناس، ثم اخرج إلى أرضك، اطلع قولك ما تقوله على بلدك، طول في المدينة. أبو سفيان فخرج إلى المسجد، راح المسجد وقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس وما أظن أحد يخفرني، أظنش أحد يكفر كلامي. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم البيت فقال يا محمد قد أجرت بين الناس وما أظن أحدا يخفرني. قال يا أبا حنظلة أنت قلت هذا، أنت بتقول ما أظن أن أحدا يخفر، أنت بتقول، ولكن ليست هذه الحقيقة يعني. معنى الكلام يعني. ثم ركب على دابته وخرج إلى قريش. غاب أبو سفيان في المدينة، أما قريش هناك فقالوا أسلم أبو حنظلة سرا وكتم إسلامه ولحق بمحمد صلى الله عليه وسلم. إساءة الظن عندهم، شكاكين، اللي يغيب شوية في المدينة طلع عليه إشعاعات، قالوا ده كان أسلم وكتم إسلامه وخدعنا وقال أنا راح أجدد العقد وطول مدة ومش جاي تاني. أبو سفيان ما كانش كده، غاب في المدينة، ولما غاب ورجع قالوا له احنا اتهمناك ان انت اسلمت وان انت كذا. يعمل ايه ابو سفيان؟ فيذهب عند الاصنام فيحلق رأسه، يحلق هناك عند الصنم، ويلطخ رؤوس الاصنام بالدماء. هم كانوا يعملوا كده، يذبح ذبيحة عند الصنم ويلطخ الصنم بالدم، ثم قال على الملأ لا أترك عبادة الأصنام حتى أموت، عشان ما تقولوش بس أنا أسلمت ولا قدامكم حلقت شعري تحت الصنم وذبحت تحت الصنم وبقول قدامكم حبذ الأصنام لحد ما أموت. فرضى عن أبو سفيان، خلاص اطمنوا. قال هل جئت من عندي محمد بكتاب أو عهد؟ كتب لك كتاب جديد، زودت المدة، جددت العقد؟ قال لا. قالوا فما صنعت، تغبت فترة طويلة جدا ما لقيت غير حاجة. قال كلمت محمدا فلم يرد علي، ثم كلمت أبا بكر فوجدته ألين القوم، ثم كلمت عمر فوجدته أعدى عدو، ثم كلمت عليا فقال أجر بين الناس، فأجرت بين الناس، فقالوا هل أخرك محمد؟ المهم يعني قبل الجوار ده، قال ما رد علي شيئا، قال لقد رضيت بغير رضا وجئتنا من غير شيء ينفعك ولا ينفعنا، ما كانش انت محمد. فدخل على هند زوجته، هند بنت عتبة، فجلس منها كما يجلس الرجل من زوجته، فقالت له هل جئت بشيء؟ فحكى لها فرفصته برجلها في صدري وقالت قبحك الله من وافر قوم. الدنيا كلها على ابو سفيان، خلاص حكايه. يعمل ايه ابو سفيان؟ لما ابو سفيان طلع وراح راجع على مكه، النبي قال عليه الصلاه والسلام اللهم خذ عنا الابصار والاسماع فلا يروننا الا بغته ولا يسمع بنا الا فجاه. النبي دعا اللهم خذ عنا الاسماع والابصار، لا يسمع بنا الا فجاه ولا يروننا الا بغته. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع ابو سفيان يوما من بيته، فجلس الى جوار حجره من حجراته. الروايه تقول ايه؟ وكان النبي اذا جلس لا يكلمه احد الا ان يطلب ذلك. لما النبي يقعد عند الحجرات ما يدخلش المسجد عليه الصلاه والسلام، يبقى ما حدش يتكلم مع النبي الا لما النبي يقول هاتوا لي فلان هاتوا لي فلان. فواحد من الصحابه اللي كان بيعمل في خدمه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا، فيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي ابا بكر. ليه لابا بكر؟ يقول فدعوته فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناجاه طويلا، ثم قال له النبي اجلس عن يميني. يقول فقال لي ادعوا لي عمر، فدعوته له فجلس بين يديه فناداه طويلا حتى رفع عمر صوته فقال يا رسول الله هم رأس الكفر، هم قالوا عليك ساحر، هم قالوا عليك كذاب، هم قالوا عليك كاهن، هم قالوا عليك مجنون. فالنبي قال للصحابي اجمع لي المسلمين، فجمع المسلمين. فالنبي قال للصحابة ألا أكلمكم عن هذين الرجلين؟ وأقبل بوجهي على أبو بكر قال أما هذا فإن الله عز وجل لين قلب إبراهيم فيه حتى كان ألين من الزبد، إن مثل أبو بكر كمثل إبراهيم. ثم أقبل على عمر قال إن الله شدد قلب هذا في الحق، وإن مثله كمثل نوح كان قلبه في الحق مثل الحجر. والأمر على ما قال عمر، تجهزوا وأعينوا بعضكم بعضا، تجهزوا بقى. فالصحابة أول أبو بكر ما عذروش يسألوا عمر، قالوا إيه اللي حصل في المناجاة الطويلة دي؟ فأبو بكر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني في غزو قريش؟ فقلت له هم كذا وهم كذا وهم كذا. أبو بكر عرض على نفسه طب نطلب منهم تاني دية ونطلب منهم كذا، بعد إيه؟ مناجاة طويلة. فسأله أبو بكر طب عمر المناجاة بتاعت عمر الطويلة دي كانت إيه؟ يقول قال له عمر هم رأس الكفر وما ترك شيئا سيئا قالوه عن رسول الله إلا ذكره. قعد يقول النبي قالوا عليك وقالوا عليك وقالوا وعملوا وسووا وذكروا، حتى قال النبي الامر كما قال عمر نغزوهم. والنبي كان بيسال ابو بكر وعمر في ايه؟ ما تامرني في غزو قريش؟ يبقى الحوار عن ايه؟ عن غزو قريش. وبعد كده النبي قال للصحابه استعدوا للغزو وليعن بعضكم بعضا، اللي معوش يدي اللي معاه يدي ايه؟ اللي معوش. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنقاب فحفظت. يعني الأنقاب اللي هي المداخل اللي بتدخل المدينة، مدخل هنا ومدخل هنا ومدخل هنا ومدخل هنا، وهذا في غاية الاحتياط، في غاية الحذر، في غاية الأخذ بالأسباب. النبي عايز إن ما حدش يطلع من المدينة يروح مكة يقول لهم نحن هنتجهز هنستعد للحرب، عرفت؟ مش مخلوق هيطلع من المدينة يروح يبلغ الخبر. ولا حد هيخش المدينة من الخارج يأخذ الأخبار ويذهب بها. كم في الاحتياط، مبالغة في الأخذ بالأسباب. النبي أمر بالأنقاب، النقب زي النفق، بس النفق مسدود كله. متخيلين النفق عامل ازاي؟ النقب زي النفق بس مفتوح من ناحية السماء. نقب يعني عارف اقول لك بينقب عن الآثار في او ايوه نقب. فهي المداخل بتاعت المدينة، المداخل مقفولة من كل الجهات الا من اعلى. فالنبي امر بالانقاب فحفظت. حفظت يعني ايه؟ بعليه حرس. من قائد الحرس؟ القوي في دين الله، الشديد في دين الله، عمر قائد الحرس. فكان عمر يدور على الانقاب، يروح بقى ايه تفتيش، تفتيش ده مفتش قوي جدا، صعب. سيدنا عمر يروح يفتش، يقول لهم من مر بكم تنكرونه فردوه. حد داخل المدينة انتوا مش عارفينه مين، ردوه. جاسوس داخل، هيجي واحد هيشوف كده بيتجهزوا، بدأوا يتجهزوا بدأ. طيب اللي من المدينة عايز يروح مكة، قال ومن خرج منها يريد مكة فتحفظوا عليه واسألوه. احتفظوا الأول سين وجيم، احتفظوا بيه واسألوه، انت مين، عيلتك مين، رايح فين، ويطمنهم الأخبار فعلا يتأكدوا. الحيطة والحذر، وهذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما حدش يخش المدينة خلاص، أي حد بره المدينة مش هيعرف، ولا حد يخرج منها إلا الموثوق منه جدا جدا جدا، عشان قريش هناك ما تحسش. طب واحد من الصحابة سيدنا حاطب بن أبي بلتعة عايز يبعث رسالة لقريش، يبعثها ازاي والنبي مانع من الطلوع، وسيدنا عمر متشدد في هذا الأمر. فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه رسالة إلى قريش، يقول لهم فيها ما معناه، يعني سيقدم عليكم محمد بجيش كالليل، شديده كده غامق، يسير مثل السيل وهيكسح اللي قدامه. ده حاطب وبيقول لهم ووالله لو خرج اليكم وحده لنصره الله. وكمان لو جالك الواحد الجيش اللي كتبت عنه ده، ولو جالك واحد ربنا هينصره. فروا رايكم، شوفوا انتوا رايكم هتعملوا ايه. انا بقول لكم هو جاي بجيش، ولو جه واحده ربنا ينصر عليكم. وهذا الكتاب اعطاه لامراه وامرها ان تضعه في شعرها، على خفيف شعرك. فالمراه خدت الكتاب ولفته وراح جاي حطاه في الضفاير، الضفاير بتاعتها، وطلعت. راح فين؟ راح مكة. الأنقاب الحرس، ودي امرأة، والمرأة دي ملهاش في الله. طب إيه اللي معاكي؟ في حاجة معاكي؟ أنت مين؟ أنت كذا، أنت كذا. وخرجت المرأة هتفلت. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر المرأة، إن في امرأة ومعاها كتاب من حاطب، والمرأة الآن في مكان كذا. فالنبي استدعى سيدنا علي والزبير بن عوام وقال انطلقا إلى روضة خاخ مكان الفلاني، فإن بها ضعينة معها كتاب. ضعينة يعني امرأة مسافر معها كتاب، ائتياني به. الثلاثة الثلاثة فهيروحوا يجيبوا الكتاب من المرأة. النبي قال لهم هتحصروها في روضة بحر مؤيد بخبر السماء عليه الصلاة والسلام، رسول نبي مؤيد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فهذا هو الرسول الرضي الطيب الطاهر المطهر الزكي النقي عليه صلوات ربي وسلامه. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.